بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، الشباب المسلم أمام التحديات المعاصرة. الشباب، الفتيان، الرجال، كلمات متقاربة. في العصور الأولى حمل دين الإسلام الرجال والشباب، وبداية الدعوة حمل هذا الدين الشباب، وسوف يحمل هذا الدين الشباب. قال الله جل وعلا حاكيا قصة فتيان سماهم أهل الكهف، كانوا يعيشون بين الملوك، وكانوا من أبناء الملوك يعيشون في القصور على الحرير والديباج، يأكلون أفضل المأكولات ويلبسون أفضل اللباس ويسكنون القصور. هؤلاء الشباب وأولئك الفتيان علموا أنهم لا يعبدون الإله الحق. ماذا قال الله جل وعلا عن حالهم؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنهم فتية آمنوا بربهم. فتية، انظر كل كلمة في القرآن لها حكمة. الله عز وجل يريد أن يميزهم، قال فتية، فتيان، صغار، لكن انظر كيف كان شأنهم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هربوا من قومهم، توجهوا إلى الكهف، فكان شأنهم ما كان. والآن يعيش في قصر الملك. قصة أخرى، والقرآن والسنة يحدثاننا بأنباء الشباب والفتيان الذين كان لهم شأن عظيم. اسمع إلى هذا الغلام، أجبره الملك على أن يذهب يتعلم من ساحر كافر. هذا الساحر وذلك الشعب لا يؤمن بالله، والساحر يعلمه السحر ليكون خليفة له في السحر. وكان الغلام الشاب الصغير يمر في طريقه على راهب يتعلم منه الإيمان والتوحيد، وكل يوم هذا حاله، يمر على راهب يعلمه الدين وساحر يعلمه الكفر برب العالمين. لكن الغلام مؤمن صادق الإيمان. انفضح أمره وانكشف سره، فهدده الملك أقتلك أو ترجع عن دينك. القصة تعلمها، لكن أرجو منك أن تتخيلها. غلام صغير شاب يافع أمام ملك طاغية جبار قتل أمامه أناس. الآن جاء دور الغلام، ترجع عن دينك وإلا أقتلك. قال لا أرجع عن ديني، شاب صغير غلام. قال له ترجع عن دينك وإلا أقتلك. قال لا أرجع عن ديني، فأرسله إلى البحر ليرمى في البحر فيغرق. لما توسط البحر، شوف الآن تخيل الموقف، هو في البحر ومعه الجنود يريدون أن يرموه في البحر ليغرق. ماذا قال؟ رفع يديه إلى الله وقال اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت، أي يا رب أنا أتوكل عليك، أنت حسيبي أن تكفيني أولئك الناس. فاحتز المركب بالجنود وسقطوا وغرقوا جميعا، ولم يبق إلا الغلام. من الذي نجاه؟ من الذي نصره؟ مع أنه غلام، غلام أمام الجنود وهو مربوط، ولكنها سنة الله. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز. رجع، هل تظنه هرب؟ لو كنت أنت مكانه الآن أقل شيء يأتيك تفكيرا تهرب من المدينة. ولكن الغلام قضيته أكبر، قضيته أن يدعو إلى الله، أن يؤمن الناس. إن مات أو لم يمت رجع يمشي على رجليه إلى الملك مرة أخرى. الملك خاف منه، ما الذي جاء بك؟ أين الجنود؟ كيف لم تمت؟ أخبره بالخبر. قال الآن أقتلك حقيقة. أرسله مع جنود أخر، أرسله مع جنود يرفعونه إلى أعلى جبل ليرموه من أعلى جبل على الأرض فيحلك. والغلام الآن مربوط مقيد، غلام صغير، يكفي أن يقتله رجل واحد، ولكن هو يرسل معه جنود خوف وروح ووجل. ما شأن هذا الغلام؟ لأن الكلمات التي يقولها تطلق في أنفسهم الرعب. لما صعدوا به إلى أعلى الجبل، انظر إلى الغلام، انظر إلى الصفاء، انظر إلى النقاء، انظر إلى التوكل. اللهم اكفنيهم بما شئت، ما هي إلا ثلاث كلمات، إلا والجبل يهتز، الجبل يهتز، فيسقط الجنود ويبقى الغلام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إنها جنود من جنود الله، هذه الجبال وتلك الرياح وهذه البحار كلها لله جل وعلا، وما يعلم جنود ربك إلا هو. سقط الجنود، ما فر الغلام، رجع يمشي على قدميه إلى الملك. أريد أن أخبرك أن هذا غلام ليس رجل كبير، هذا غلام صغير الآن، شاب فتى دخل على الملك المرة الثانية. خاف الملك منه، الآن اقتنع الملك أن بالأمر شيء، أمر غريب. فقال له الغلام: تريد أن تقتلني؟ قال: نعم. قال: إنك لست بقاتلي، اسمع ما أقوله لك، لن تستطيع أن قتلي. كيف؟ قال: إذا أردت أن تقتلني فأنا أدلك. الغلام يريد أن يدعو إلى الله، أن يدخل الناس في الدين لو على حساب موته. قال: اجمع الناس على صعيد واحد، كلهم اجمعهم على أرض واحدة، كل الناس، النساء والرجال. هو الآن أسمع قضيته أن يعرف الناس التوحيد، يقيم عليهم الحج أو يهتدوا. قال: اجمع الناس جميعا على صعيد واحد، ثم اربطني في جذع شجرة، ثم خذ سهما من كنانتي، لا تأخذ أي سهم، سهم من كنانتي أنا، من سهمي، ثم أنت الذي ترميني ليس غيرك. وقبل أن ترميني أن تقول وترفع صوتك أمام الناس بسم الله رب الغلام، ثم ترميني بالسهم، وإنك بهذا قاتلي، ما في طريقة لقتلي إلا هذا. الملك الآن نسي كل شيء، خايف، أهم شيء أن يموت الغلام، بعدين يصير خير، أقتل الغلام ثم أفعل بعد هذا ما أفعل. جمع الناس، شوف المنظر، الغلام راح يموت وهو الذي يدل على قتله. يمكن بعضكم رأى بعض الناس أمام المقصلة أو المشنقة أو يريد أن يقتل إعدام، بعضكم رأى حقيقة هذا الأمر. أرأيت كيف يكون الإنسان في هذه اللحظات؟ رجال يسقطون على الأرض يغمى عليهم قبل الموت وقبل الإعدام، وأناس يصرخون، وبعضهم من شدة خوفه قد انتفخ بطنه ورؤية هذا، وبعضهم مات قبل أن يعدم من الخوف. وهذا الشاب الصغير بكل ثقة وبكل هدوء يربط على تلك الشجرة، والناس كلهم مجتمعون ينظرون، النساء، الرجال، الأطفال، كلهم ينظرون، والجنود. والملك يأخذ سهما من كنانته أمام الناس ويريد أن يرمي بالسهم، ثم يقول قبل أن يرمي بالسهم بسم الله رب الغلام، ثم يرمي بالسهم فيأتي السهم على صدغه ويسيل الدم، ثم يموت الغلام. أول ما مات الغلام بدأ الناس كلهم يهللون: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله رب الغلام، لا إله إلا الله رب الغلام. التفت الملك، ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ انفجرت المدينة بالإيمان، انطلق التوحيد. الملك استغرب من الأمر، هذا الذي كان يخشاه، بدا الغلام صار الآن أمة كاملة، أراد أن يقضي على مؤمن صغير فتى. المجنون ما درى وما علم أن أولئك الناس كلهم سيؤمنون. انطلق الناس بالإيمان، قال لجنوده: مروهم بالكفر والردة. ما استطاعوا، قال: احفروا لهم الأخاديد واحفروا لهم الحفر. حفروا لهم الحفر وأشعلوا فيها النيران، جاءوا لواحد واحد: ترصد أو نرميك في النار؟ هو يرمي بنفسه في النار. كلما جاءوا لواحد يرمونه في النار وهو يقول لا إله إلا الله رب الغلام، لا إله إلا الله رب الغلام، آمنت بالله رب الغلام، ويرمى الناس في تلك النيران والملك يشهد ويتعجب شعبه كله يحترق. أي إيمان هذا؟ أي دين هذا؟ أي عقيدة تلك؟ يجلسون يشهدون حتى جاءوا بامرأة تحمل رضيعا صغيرا، قالوا لها ترتدين؟ ترجع عن دينك وإلا رميناك في النار. قالت ارموني في النار ولكن اترك الغلام يعيش. قالوا بل نرميه معك. فترددت المرأة، هذا الغلام ترمونه معي في النار، ما ذنبه؟ ما جريرته؟ تخيل طفل صغير. ترددت المرأة كأنها أرادت الرجوع، ولكن الله أنطق الغلام في النهج فقال يا أمه اثبتي فإنك على الحق، اثبتي فإنك على الحق. فرمت بنفسها ورضيعها في النار. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. كلهم شهود جالسون ينظرون الناس يحترقون. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. هذه القصة العظيمة التي نقرأها إلى قيام الساعة، من بطلها؟ إنه غلام صغير، إنه شاب. أيها الرجال هذا فتى غلام صغير آمنت أمة كاملة بسببه. محمد عليه الصلاة والسلام يبعث لهذه الأمة بشيرا ونذيرا، يأتي إلى خديجة تأخذ بيده إلى من؟ إلى ورقة بن نوفل، فيقول له يا ابن أخي أخبرني بالذي جرى لك. يخبره بالقصة فيقول له هذا الناموس الذي أنزل على موسى. ثم ماذا قال بعد هذا؟ اسمع إلى الكلمات العجيبة. قال يا ليتني، ورقة يقول يا ليتني كنت جذعا، يعني شابا قويا، كان شيخ كبير. يا ليتني كنت جذعا إذ يخرجك قومك. تعجب محمد عليه الصلاة والسلام، أو مخرجيهم يخرجوني؟ أنا ما الذي فعلته لهم؟ لما فعل لهم شيء؟ أو مخرجيهم؟ قال نعم نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أودي. بداية البلاء، انطلقت الدعوة، نشر الدين. من الذي آمن به؟ من أكثر الذين بدأوا دخول الإسلام الشباب، هذا علي بن أبي طالب، وذاك طلحة، وهذا سعد، والأرقم ذلك الشاب القوي المؤمن فتح بيته لدار الدعوة، قال بيتي لكم. شباب آمنوا بالله جل وعلا وأخذوا ينشرون هذا الدين. لعلي وحده قصص وحكايات في الدعوة إلى الله جل وعلا. شباب وفتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. انطلق عليه الصلاة والسلام في الدعوة وبدأ يعلم الصحابة القرآن، فجاء الصغار وجاء الفتيان وجاء الشباب يحفظون كتاب الله جل وعلا. سمعتم بالقراء الأربعة الذين تلقوا القرآن من محمد عليه الصلاة والسلام؟ ثلاثة أرباعهم من الشباب من الفتيان. معاذ بن جبل شاب، عبد الله بن مسعود شاب، سالم مولى أبي حذيفة شاب، ثلاثة شباب يحفظون كلام الله جل وعلا ليكونوا مدراسة للأمة بعده. فتى صغير لا يتجاوز السابعة من العمر يتعلم الدين ويحفظ القرآن، بل ويقرأ المفصل، بل ويسأل عن التفاسير. يموت عليه الصلاة والسلام وعمره 10 سنوات ويصير ترجمان القرآن. من هو؟ إنه ابن عباس رضي الله عنه، ترجمان القرآن. ما من آية إلا هو تجد له فيها قولا، إذا قال ابن عباس فكفى. مات أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام وعمره 10 سنين. إنهم الشباب. انطلق للجهاد عليه الصلاة والسلام، فمن الذي كان يحمل الرايات؟ ومن الذي كان يقاتل؟ الشيوخ. ولكن الشباب حملوا هذا الدين على أعناقهم وعلى أكتافهم. ابن عمر في غزوة أحد، عبد الله بن عمر بن الخطاب أراد أن يقاتل، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أريد القتال. قال أنت ما تقاتل. قال أنا أستطيع حمل السلاح. قال أنت ما تقاتل. تأكد كان عمره ويجادل الرسول على القتال كان عمره 13 سنة. 13 سنة كان يجادل النبي صلى الله عليه وسلم في القتال. فجاء في الخندق جاء الخندق قال الآن تجيزني يا رسول الله. عمره كم؟ عمره 15 سنة. 15 سنة. فأجازه عليه الصلاة والسلام من القتال. كان الصحابة الشباب الفتيان يقفون على أصابعهم ليرتفعوا حتى يجيزهم عليه الصلاة والسلام في القتال. فإذا ردهم بكوا. إذا ردهم عن الموت وعن القتال بكوا. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم في الجهاد الموت للسيوف للدماء تتطاير لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. شبابهم يبكون على الموت في سبيل الله. شباب هذا الزمن إلا من رحم الله يبكي لأن عشيقتهم اتصلت عليه. يبكي لأنها فارقت. ما ينام أياما وليالي ويصفر لونه ويضعف جسمه. لما يا فلان هل لأن فلسطين احتلت؟ هل لأن الشيشان تدمر؟ هل لأن المصحف يدلمس؟ لا، لأن عشيقته تركت. لا، لأن حبيبته لم تلتفت له. لا، لأنه لم يحصل على تلك الحبوب أو لم يحصل على ذلك الشراب. يبكي أياما وليالي. عمير ابن أبي وقاص أخو من؟ أخو سعد ابن أبي وقاص. في يوم من الأيام أراد الجهاد وأراد القتال فرده عليه الصلاة والسلام فبكى. بكى قال تجيزني حتى رق النبي صلى الله عليه وسلم له فأجازه. يقول سعد كنت أعقد له حمائل السيف، يعني كان صغير فأربط السيف حتى يحمله. صغير السيف يمكن ينزل على الأرض وهو يمشي. عمره 16 سنة. يقول فدخل المعركة فأصيب فقتل وعمره 16 سنة. أرأيت إلى الشباب إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. شاب من الشباب اسمه علي بن أبي طالب. كل مسلم يعلم من علي. علي الأسد، علي الشجاع. هذا الشاب في غزوة أو معركة خيبر. الصحابة الآن في صف واليهود في صف آخر في صف ثاني. خرج من بين اليهود كان عادة القتال السابق يخرج أحد المبارزين من هذا الصف ومن هذا الصف يتبارزان قبل المعركة. هذه عادتهم في المعارك ليحمل الوطيس ولتشتعل المعركة يخرج أحد الأبطال وأحد الأبطال. خرج من جانب اليهود رجل يقال له مرحب، وهذا مرحب من أشجع الأبطال ويعرف في العرب عند العرب كلهم. لو يقف أمام 10 ما يقدرون عليه ومدجج بالدروع والأسلحة سيف ورمح كل شيء عنده. ورجل كبير جسم ضخم مدرب على السلاح ما يجابه أحد. خرج من بين الصفوف اسمع ماذا قال. قد علمت خيبر أني مرحب. خيبر كلها تعرف من مرحب. قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلحب. يعني كلهم يعرفون من هو مرحب ويعرفون شجاعة مرحب ويعرفون بطولة مرحب. قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلحب. من الذي خرج للمرحب؟ من الذي ظهر ليبارزه؟ من الذي قام يبارز مرحب؟ إنه الشاب الشجاع القوي علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. تخيل شاب أمام رجل هذا ما عنده الأسلحة الشيء الكثير وهذا مدجج بالأسلحة، هذا معروف بخبرته في القتال وهذا شاب صغير. خرج من علي ابن أبي طالب فقال علي رضي الله عنه يرد علي شعرا بشعر فقال أنا الذي سمتني أمي حيدرة. أنت مرحب؟ أنا حيدرة يعني أسد. أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليت غابات كريه المنظرة. أكيلهم بالصاع كيل السندرة. إذا أنت مرحب أنا حيدرة، إذا أنت الناس يعرفونك أنا كريم المنظرة. من الذي يعني مخوفك؟ خرج الآن المتبارزان، بدأت المبارزة والناس كلهم يتوجسون، من الذي ينتصر؟ ضربة بضربة، ضربة بضربة، ضربة بأخرى، وما هي إلا ضربة من علي يقسمها بها نصفين، نصفين أمام الناس. كبر الصحابة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إنها الشجاعة، وإنه الإيمان إذا دخل في القلوب. اسمع أيها الأخ العزيز، اسمع إلى الشباب كيف كانوا يتحملون الأذى. خطاب بن الأرد هذا شاب في مكة، من شدة الأذى ظهره لو تكشف عن ظهره ما تعرف إن هو لحم أو غير لحم. ضرب ضربا هذا الرجل حتى كان يختلفون هو الذي عدد أكثر أو بلال، من شدة الأذى الذي أصاب خباب بن الأرد رضي الله عنه. من شدة الأذى أتى يوم من الأيام على النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برد عند الكعبة. تخيل الكعبة وعندها المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهذا الشاب الشجاع القوي المؤمن يأتي إليه فيقول: يا رسول الله يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ أما ترى ما نحن فيه؟ يعني الشاب ليس جزعا وليس يأسا، ولكن يريد نصر الله، يعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دعا نصر الله قادم. فقام عليه الصلاة والسلام مغضبا وقال: قال إنه كان في من كان قبلكم، يؤتى بالرجل فتحفر له الحفرة ويوضع فيها ويؤتى بالمنشار على مفرق رأسه فينشر. شوف حي حي ويبدأ بالمنشار على رأسه فينشر فلقتين لا يرده ذلك عن دينه. لكنكم قوم تستعجلون، لكنكم قوم تستعجلون. الشباب والتحديات المعاصرة، واقعنا عالمنا، وهذا الكلام أوجهه للشباب وللكبار وللشيوخ، كل منا متحدث يعني التحديات، بل الرجال والنساء بل حتى للأطفال. نحن نعيش في عالم يسيطر عليه اليهود والنصارى، ولا ريب في هذا. المسلمون لا يتحكمون الآن في هذا العالم، بل يقبل الأمر حين تغيب شيء ولا يستشارون وهم شهود. نحن الآن لا نتصرف حتى في أمورنا الخاصة، شقد من اليهود والنصارى، شقد من اليهود والنصارى نعيشه. قبل سنوات، قبل قرن، أذكركم حتى لا تنسون وحتى يسجلوا التاريخ هذا، حتى لا يوصف المسلمون بأنهم متخلفون، بأنهم إرهابيون، بأنهم رجعيون. لا لا، اسمع اسمع للواقع الذي نعيشه. قبل قرن من قبل بضعة قرون النصارى دخلوا بيت المقدس، هذا المسجد الأقصى أول من استحله النصارى قبل اليهود، دخلوا بيت المقدس. تعرف كم ذبح كم ذبحوا في ذلك اليوم؟ ذبحوا ما يقارب 70,000 مسلم، نحروهم مثل الشياح وهم يستبيحون تلك الأرض المقدسة. يقول أحد النصارى، شوف الآن حتى نتكلم بشهادتهم، يقول أحد النصارى المستشرقين، يقول كانوا يكرهون العرب على إلقاء أنفسهم من أعلى البروج. تخيل يجيبونهم من فوق أعلى بناية أعلى عمارة ويدفعونهم على رمي أنفسهم، وهو حي، نساء أطفال رجال. تخيل ذلك المنظر، يعني يتفننون في قتل المسلمين. يقول ويجعلونهم طعاما للنار، يشعلون الحفر فيحرقون فيها المسلمين، بل يقتلون الجثث فوق الجثث. تخيل من كثرة الجثث تقتل جثة فوق جثة. ويقول الآخر أحد المستشرقين، يقول كان دم المقهورين يعني من العرب يقصد المسلمين، يقول يجري في الشوارع. تخيل دماء تسيل في الشوارع. يقول حتى، شوف الوصف الدقيق البليغ، يقول حتى كان الفرسان يصيبهم رشاش الدم وهم راكبون. فارس على دابة، على حصان، على بغلة، على بعير، على أي شيء يمشي، فإذا وطأت قدمه دم المسلمين يصيبه من دم المسلمين. أرأيت كيف حقدهم؟ أرأيت ماذا يريدون منا؟ وما الموتنا والهرسك عنا ببعيد؟ وما الذي حصل في الشيشان ببعيد؟ وما المحرقة التي يحرقون بها لبنان ببعيد، شقد في القلوب. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. من ظن أنهم سوف يرضون عنا فإنه يخالف كتاب الله. انتبه يا أخي العزيز، كلام الله حق، ومن أصدق من الله قيلا. ما كانوا يميزون بين طفل وشاب وامرأة وشيخ، يقتلون الجميع. سمعت بالأندلس؟ تعلم الذي حصل فيها؟ أمة أبيدت من على الأرض. هذه إسبانيا الآن كان فيها حضارة إسلامية، من أكثر العلماء تخرجوا في الأندلس. أيها الشاب اسمع اعقل، الآن لو تذهب إلى الأندلس ما تجد رائحة إسلام، حولوها إلى متاحف تلك المساجد. كانوا يضعون الرجل في تابوت، وهذا التابوت مخرط بالخنادر، يضعونها في التابوت ويغلقونه بقوة حتى يبدأ الدم يسير شيئا فشيئا فيموت. كيف يعرفون المسلمين؟ المسلمون تنكروا لدينهم خوفا على أنفسهم، كان يأتون للأطفال فيكشفون عن عوراتهم، فإذا رأوه قد ختم علموا أن عائلته مسلمة، قتلوهم جميعا. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، شقد على المسلمين من اليهود والنصارى. ثم بعد هذا يقولون المسلمون إرهابيون، المسلمون يقتلون. قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر. نعم، قضية الشيشان الآن كم ألف قتل وكم ألف فجر، المسألة فيها نظر، المسألة فيها مباحثات، المسألة فيها جولات، المسألة فيها زيارات. ثم لما أجلوا إلى تلك المخيمات وإلى تلك المعسكرات ما سلموا. رجالهم يعذبون صباح مساء، ونساؤهم تختصب على مرأة ومسمع من العالم كله، ولا يحرك أحد ساكنا. أين الشباب؟ أيحق لنا بعد هذا أن ننام نومة هنيئة؟ أيحق لنا بعد هذا أن ينادينا الرب للصلاة فنتولى؟ أيحق لنا بعد هذا أن نهجر المصاحف؟ بعد أن ألمنا أن اليهود والنصارى حاقدون يريدون القضاء على هذه الأمة، أيحق لنا بعد هذا أن نرضى عنهم ونحبهم ونودهم؟ النصر في هذا الزمن ليس نصر الحروب. عند المسلمين انتصاراتنا فقط في بعض الأمور التافهة. الرياضة ليست بحرام، أنا لا أحرم الرياضة ولا أحرم لعب الكرة، بل إذا كانت بقدر كل شيء بقدر مباح، ولكن إذا تجاوز الأمر حتى صارت انتصارات المسلمين في ملاعب، وصار المسلمون يكرهون بعضهم بعضا لأجل الكرة ولأجل الملاعب. اسمع أيها الأخ العزيز، ما الذي يحدث في ملاعبنا وما الذي يجري في مبارياتنا؟ المسلمون يريدون الانتصار لكن ليس في المعارك، في الكرة. أخبرك أن اللعب ليس بحرام ولكنه بقدر. اسمع الشاعر كيف يصف أحوال المسلمين للأسف. عربات تدفقت تشبه الهائج الخضم، وعليها تكومت زمر طيشها احتدم. ماجت الأرض بالورود وداء الضجيج عم، فتساءلت والأسى ينبض القلب بالألم. هل فلسطين حررت وقطاف العلاء تم، أم بكشمير دمرت قوة الغاصب الألم؟ قيل لا، بل فريقنا فاز في لعبة القدم. أي سخف مدمر عن فساد الشعوب نم، وإلى أي خيبة هبطت هذه الأمم؟ 1,000,000,000 أصبحوا كغثاء لشط يم، ومصلى نبيهم بيد اللص يقتسم. أنا أقسمت بالذي برأ الكون من عدم، وكسى ثوب عزة كل من بالهدى اعتصم. إن ركنا لعزنا وقنعنا بالنعم، فخطى الخصم ماضيات من القدس للحرم. عندها يندم الجميع يوم لا ينفع الندم عزنا في مباريات. يقولون نجم ولا أي شيء صار نجما أو صار بطلا لأنه غنى أغنية، لأنه مثل في مسلسل. صار القدوات اليوم، اليوم الشباب ليس صلاح الدين، صار القدوات في هذا الزمن من إما ممثل أو ممثلة أو مطرب أو مطربة أو مغني أو مغنية. أين صلاح الدين؟ أين سعد بن أبي وقاص أول رامي في الإسلام؟ أين علي بن أبي طالب أول فدائي في الإسلام؟ أين الشيخان أبو بكر وعمر وسوف نعرج عليهما إن شاء الله بعد قليل؟ أين أولئك الأبطال؟ نسوا إلا ممن رحم الله جل وعلا. صار الشاب الصغير منذ صغره يعلق على قميصه وعلى ملابسه بعض صور أعداء الله، صور أناس عرفوا بأنهم يتعاطون المخدرات أو ماتوا في تعاطي المخدرات يعلقون صورهم. اسمع أيها الأخ العزيز إلى أحد كبار وزراء في دولة غربية سابق يقول، اسمع ماذا يقول، دولة ليست مسلمة نصرانية، رئيس الوزراء انظر ماذا يقول، يقول إن العقبة الشعود أمام استقرارنا بمستعمراتنا في بلاد الإسلام شيئان، شيئان هما العقبة الشعود اللذان يمنعاننا عن استقرار في هذه المستعمرات. ما هما؟ هل تظن أعدادنا 1,000,000,000؟ هل تظن أموالنا التي تغطي العالم كله؟ هل تظن مناصبنا أو وجاهتنا؟ كل هذا ما يسوى شيء عندهم. انظر ما الذي يصعب الأمر عليهم، قال شيئان لا بد من القضاء عليهما. قال أولهما، اسمع، أولهما هذا الكتاب، وأشار إلى القرآن وكان عنده مصحف، قال هذا الكتاب. قال ثم سكت واتجه نحو القبلة وقال الكعبة. هذان الأمران هما اللذان يمنعاننا من الاستقرار في بلادنا. بس الشبهات، أثار الشكوك، صار المسلم الشاب في شيرة من أمره، هل صحيح ما يقال أن الإسلام دين إرهاب، دين تخلف، دين رجعية؟ صار بعض الشباب يتساءل، هل صحيح أنه يوم من الأيام كان لنا عز؟ هل صحيح أن الإسلام مصدر عزنا؟ بدأ بعض الشباب يتساءلون، هل يصلح القرآن لهذا الزمان؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. بدأ الفتيات يتكلمن، يقولن أن القرآن لم ينصفنا، أن الدين قد بخسنا حقنا، لا بد من التحرر، لا بد من نزع الحجاب، لا بد من إلقائه فأحرق، لا بد من تكسير تلك القيود. مساكين، مساكين خرجوا من الحرية إلى العبودية، خرجوا من عبادة رب الأرباب إلى عبادة البشر وعبادة الشهوات وعبادة الدنيا. اتهموا المصلحين، بدأوا، انظر إلى وسائلهم، اتهموا المصلحين، الدعاة إلى الله، العلماء، الشيوخ، قالوا متطرفين، قالوا متنطعين، قالوا رجعيين، قالوا وقالوا وقالوا. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر، إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به. سبحان الله، كأن واحد من وقت الآخر، كأن أمة وقت التي بعدها أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. جاءوا إلى موسى عليه السلام، قال له فرعون ترجع، قال ما أرجع، قال أنت مجنون، قال إن كنتم تعقلون، قال ماذا تقول، قال أقول ما تقول، قال أسجنه، قال أسجني، حتى بالسحرة. فإذا بموسى عليه السلام يواجه السحرة ونصره الله جل وعلا عليه. تشكيك، تشكيك في الدين. بدأوا يزرعون أناس في بلاد المسلمين يكتبون كل شيء باسم الإسلام، أسماؤهم عبد الله وأحمد ومحمد، أسماء الأنبياء والصالحين، أسماء المسلمين. كأن الحديث بدأ يتمثل الآن، هم من جلدتنا، أسماء الحديث الصحيح، ويتكلمون بألسنتنا، دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. يقول نحن نصلي، لكن إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، إنما نحن مستهزئون. نحن نستهزئ، إذا جلس قال لا أنا أخاف الله ونحن مؤمنين ونحن مسلمين ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد بل عقدوا مؤتمرات يناقشون هل يصح أن الرجل بيده العصمة الرجل هو الذي يطلق ليش لما المرأة تطلق الرجل اسمع هل هذا عدل أن الرجل يأخذ حظ الأنثيين الذكر حظ الأنثيين لابد أن نعيد النظر في هذا قال لابد أن نعيد النظر في الأسرة هل يجب أن تكون للرجل وامرأة لما لا يكون تكون الأسرة من رجلين أو من امرأتين مؤتمرات تعقد وتنشر في بلاد المسلمين حتى يشكك المسلمين في دينهم يوم من الأيام كنت أصلي وبعد الصلاة ذهبت فاستقبلني شاب صغير قال أين كنت قلت في الصلاة وكان يتكلم صادقا قال ليش يصلون ماذا تقصد يا أخي الناس تطور والناس الآن توصل الجمر وأنتم إلى الآن تصلون وكان صريحا أراد الخير أراد أن يخبرني عما وصل إليه في قلبه قلت له تكلم بحق قال نعم الناس تطور وصلت القمر كسرت الذرة وأنتم لا زلتم تصلون قلت له إنا لله وإنا إليه راجعون كيف أجيبك إذا وصل القمر نحن نريد أن نصل إلى الفردوس الأعلى إذا كانوا فعلوا ما فعلوا فإنهم لم يعلموا حقيقة خلقهم وحياتهم سمعتم بإيلي أبي ماضي اسمع ماذا يقول جئت من أين لا أدري ولكني أتيت ثم أبصرت قدامي طريقا فمشيت وسأبقى سائرا شئت هذا أم أبيت لست أدري ليش أنا أعيش ما أدري إلى أين المصير لا أدري لما خلقنا لا أدري حال كثير من الناس في هذا الزمن لا يدري لما يعيش ولا يدري لما يحيا يسب الرسول يشتم الدين يطعن بالقرآن يطعن بأصحاب محمد تشكيك في الدين حتى وصلت إلى بعض جرائد المسلمين حتى يسهلوا على المسلمين الطعن في دينهم شيء في شيء كأنها قطرة تلو أخرى هنا رجل يعاقب ويلاحق ثم الآخر ثم الثالث ثم الرابع حتى يقول المسلمون تكاثرت الظباء على خراش ثم يدري خراش ما يصيده عبد الرحمن بن عوف في غزوة بدر يقول وأنا واقف في المعركة قبل المعركة يقول غمزني شاب انظر شاب رجعنا إلى الشباب يقول فالتفت عن يميني فإذا شاب صغير قلت له ماذا تريد قال يا عم أين أبو جهل يريد من يريد أبو جهل يريد قائد المعركة يريد سيد القوم ما يريد أي واحد شاب صغير قال وما شأنك وشأنه يا بني اشتد في هذا قال يا عم سمعت أنه سب رسول الله وما سمع قيل له أنه سب النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لئن رأيته شوف الحج والله لئن رأيته لا يفارق ثواب حتى يموت الأعجل منا يعني يا أنا أموت يا هو يموت لازم واحد منا يموت ما نبقى على الأرض يقول فعجبت من أمره يقول فغمزني شاب عن شمالي نظرت فإذا شاب آخر يقول لي نفس الكلام أثنينهم يبحثون عن من؟ عن أبي جهل يقول بعد قليل حميت المعركة حمى الوطي اشتدت المعركة قلت لهما وكان بجانبي قلت لهم هذا صاحبكما يقول والله انقضى عليه كالصقر شفت الصقر على الفريسة يقول انقضى عليه كالصقر يضربانه من كل جهة أبو جهل الذي عاد الدعوة فرعون هذه الأمة شابان صغيران انقضى عليه كل واحد يضربه بجهة يقول ما هي إلا لحظات وسقط على الأرض فتلاح هرع إلى من؟ هرع إلى من؟ إلى محمد عليه الصلاة والسلام هو في الحقيقة ما مات أجهز عليه شاب ثالث أجهز عليه ابن مسعود شاب آخر ينتظره تلك اللحظة المثيرة حتى ارتقى على صدره ابن مسعود فقال له أبو جهل في الرمق الأخير لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم انظر العزة للإثم انظر الكبر حتى عند الموت قال لمن الدولة؟ أبو جهل يسأل ابن مسعود من اللي منتصر؟ انظر حرصهم على نصر باطلهم حتى في الرمق الأخير. من الذي ينتصر الآن؟ قال لله ورسوله أعدو الله فحج رأسه. وجاء الشابان إلى محمد عليه الصلاة والسلام يقولان يا رسول الله، كل واحد يقول أنا قتلت أنا قتلت، فقال عليه الصلاة والسلام هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا، فنظر إلى السيف ثم قال عليه الصلاة والسلام كلاكما قتله، أبشرا أبشرا كلاكما قتله. لا لا نريد هذا، نريد أقل من هذا، نريد واحد يكتب في نفس سبيل الله مقالة في الجريدة، نريد واحد يقوم في نفسه يتكلم، نريد أدنى أدنى من هذا، نريد واحد يشتري 10 أشرطة إيمانية يتحدث عن الصلاة يوزعها في عمله أو في مدرسته أو عند جيرانه، نريد شاب يتبرع لقضاء مصاحف تنشر في أفريقيا، نريد شاب شجاع إذا قام لصلاة الفجر أيقظ إخوانه وأخواته وأمه وأباه، بل فرق الباب على الجيران. أذكر شابا صغيرا كان والله كل يوم قبل أذان الفجر يستيقظ، يستيقظ قبله بمدة، تعرف ماذا يفعل؟ الناس ما يقوموا للصلاة، هو يقوم قبل وقت الأذان يتجول على البيوت يطرق الأبواب يقيدهم لصلاة الفجر. إلى الآن أو وقف ما أدري، ربما إلى الآن يفعل هذا الفعل. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. تحديات العصر أكبر من هذه الشبهات فقط، تحديات العصر الشهوات، الشهوات التي دخلت في كل بيت، شر صار لابد منه، دخلت الشهوات في كل بيت، النساء، الأغاني، الطرف، الحفلات، الفضائيات وصلت إلى بيوتنا. بالله عليكم هل خلا بيتم منها؟ هل خلا بيتم من هذه الشهوات وهذه المنهيات؟ هل خلا شاب من التعرض لها؟ اسمع أيها الأخ الكريم إلى الرب جل وعلا كيف يربينا ويوجهنا. يقول الله جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. في البيت لوحدك ما في أحد، وعندك الجهاز انترنت يستهلك العالم كله، صفحة واحدة بين يديك تتجول على العالم كله في بضع ثواني. ثم بعد هذا ما الذي يمنعك أن تضع تلك الكلمة فتدخل على هذا الباب؟ إنه الخوف من الله، إنها مراقبة الله لا غير. مهما فعل، مهما بنح، مهما رقب، فإنه ليس أعظم من مراقبتك لله جل وعلا. ما الفاصل الذي يجعلك تدخل على برامج القرآن والإسلام والمقالات الإسلامية وأخبار الإسلام والأخبار المفيدة والمعلومات النافعة وبين أن تدخل على الجانب الآخر؟ ما الذي يمنعك إن لم يكن الخوف من الله جل وعلا؟ يقول الله جل وعلا عن يوم القيامة ووضع الكتاب ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، خائفين يوم القيامة في طائر الصحف، إذا تطايرت وقت طائر الصحف تسود وجوه تبيض وجوه من الناس. من تخيل الصحيفة تأتيك فيسحل الله لك مسك الصحيفة باليمين، تخيل. ومن الناس من يريد أن يأخذها باليمين فتلتف يده وراء ظهره، يده الشمال تلتف وراء ظهره، فإذا التفت وراء ظهره قبض صحيفته بشماله. لا إله إلا الله، يسود الوجه بعد هذا ويبدأ بالصياح، فيفتح صحيفة اقرأ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. شنو شنو يرى ذاك اليوم ما في أحد يسكر الباب، فتح ذلك الانترنت وأخذ يدخل على كل حرام وكل صورة خليعة، مسكين ما في أحد يشوفني. ألم يعلم بأن الله يرى؟ ما يدري أن الله يرى، يفتح صحيفة يوم القيامة فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة. ما في نظرة، ما في كلمة، ما في لحظة إلا مكتوبة، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. شباب المسلمين الآن مستهدفين بهذه الأجهزة وتلك الفضائيات، مسكين ما يدري أن الله يراه، يفتح قنوات فضائية على هو خليعة أفلام ناجحة رق طرب، وإذا قلب القناة وجد إذاعة القرآن أو درس ديني أو برنامج مفيد ترك ولم يأذه به. سبحان الله، ألم يعلم بأن الله يرى. أكثر من هذا الآن المسلمون مستقصدون حتى بالمخدرات. انظر إلى مناطقنا المحافظة التي بفضل الله تتمسك لا زالت بالدين وبالعادات الحسنة، تغرق الآن بالمخدرات، ترسل إليها المخدرات من جميع الدنيا، حتى صار بعض شباب المسلمين أسارى. وأي أسارى لتلك الحبوب وهذه الإبر. كم واحد منهم يموت بسوء الخاتمة؟ سألوا المسؤولين، سألوا المتخصصين، هل حقا هناك من يموت بالمخدرات؟ إحصائيات عجيبة في بلاد المسلمين، رأيت بعيني صور لشباب ماتوا بالمخدرات، النمل قد تجمع على جسدهم، ظل يومين ثلاث أيام في الغرفة ما حد يدري عنه، ميت، النمل كله على الجسم. تخيل منظر سوء خاتمة، وما أدراك كيف تكون سوء الخاتمة. بل رأيت أخطر وأكبر من هذا، شاب عندما مات المخدرات على هيئة سجود، ما ندري سجد لمن، الله المستعان، ما ندري هل سجد لشيطانه أو لشهوته أو لغير هذا. شاب أو ثلاثة شباب يسافرون إلى بلاد الكفر، يذهبون إلى المراقص، يشربون الخمر، يعاشرون النساء، لحظة من اللحظات في مرقصهم في لهوهم في الثلث الأخير من الليل، أحد الثلاثة يسقط على الأرض وهو سكران، سقط على الأرض، جاء أصحابه يهزونه، يحتضر، يا فلان ما الذي يحدث؟ قل لا إله إلا الله، أحدهم كان في وعيه مسلمين، قال صاحب له للذي يحتضر، قل لا إله إلا الله، قال زدني كأس الخمرة، يا فلان، ثم مات. رجع اثنان إلى بلدهم، كانوا ثلاثة، رجع اثنان ومعهم الثالث في تابوت. إنا لله وإنا إليه راجعون، شعوات يغرق بها المسلمون من الدار. أما تخاف يا أخي الكريم، أما تخاف؟ تقول بعض الناس يقول اللحظة الأخيرة مرة أفعلها وأتوب إلى الله، ما يدريك لعل خاتمتك تكون في هذه اللحظة، ما يدريك. الله جل وعلا يأتي بالناس يوم القيامة، اسمع، سيأتي بالعبد فيقول له الآن الحساب، يقول له عبدي ماذا فعلت؟ يقول ربي ما سوى شيء في الدنيا، أصلي وأصوم وأذكرك ما يذكر السيئات، يذكر الحسنات. فتأتي الملائكة تشهد عليك، تظل لوحدك في الغرفة، لا في رقيب وعتيد، تظل لوحدك لما تسافر، لا يا أخي الكريم معك ملائكة ما يطالقونك. تأتي الملائكة تشهد، يأتي الصالحون يشهدون، يا رب نصحنا لكن ما انتصح، يا رب علمنا ما تعلم. فيقول بعد هذا ربي لا أقبل شاهدا إلا نفسي، أنا ما أقبل أحد يشهد علي إلا نفسي. فيقول الرب جل وعلا لك ذلك، تريد نفسك لك ذلك. فيختم الله على فمه ويبدأ الجلد يتكلم واليدين يتكلمان والرجلان يتكلمان، اليوم نختم على أقوامهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. في أمريكا طائفة يسمونها المورمن، يخبرني أحد الدكاترة يقول أن هذه الطائفة إذا شاب بلغ من الرشد، تدروش لازم إلزام ديني واجب عندهم، إذا بلغ من الرشد يؤخذ من أهله سنتين يذهب إلى معسكرات للتربية، يربونه، يترك كل شهوات الدنيا ملذات الدنيا سنتين كاملتين، ما يحق له يتصل على أهله إلا في كل بضعة أيام مرة وزمن محدد. لو أكبر من هذا، هذين السنتين كلها على حساب أهله، سفر وإقامة وأكل وشرب كلها على حساب الأهل، هذا واجب دين عندهم، سنتين لأجل دينهم. أنا شباب المسلمين، أنا رجال المسلمين، الواحد بعض المرات ولد يقول أريد أن أذهب للعمرة يتردد، يا والدي إذا نذهب إلى العمرة. لا لا نذهب إلى مكان آخر. يتردد حتى للذهاب إلى العمرة. الفضائيات وما أدراك من الذي تحدثه هذا الزمن تنخر الدين نخرا حتى يصبح الرجل ليس له من الدين إلا الظاهرة. بل أعلم أن أناس انتكسوا وتركوا حتى الصلاة. الفضائيات فيها خير فيها شر كثير، ولكن من الذي يمتلك الخير ويترك الشر؟ كن صادقا مع نفسك وكن مراقبا لله جل وعلا. الإمام أحمد جالس في درس، دخل عليه رجل شاعر أخبره بشعر ثم ذهب. الإمام أحمد جاء من المجلس بعد أن أخبره بالشعر، قام الإمام أحمد من المجلس وأغلق على نفسه الباب. الطلبة ينتظرون ينتظرون ينتظرون، ما خرج الإمام أحمد. جاءوا إلى الغرفة فإذا الإمام أحمد يبكي. يبكي الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة. تعرف ليش يبكي؟ الشعر أثر فيه فأخذ يردده ويبكي. ما هو هذا الشعر؟ إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب، لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. هذا الإمام أحمد. هذا ليس الذي يجلس أمام النساء ويكلمهم والفضائيات وأفلام خليعة ويفعل ويفعل وسيارتهم ثلاث بأشرطة الأغاني والطرب، وإن سألته من أحب الناس إليه قال الممثلة الفلانية والمضربة الفلانية، ولا يدري المسكين يحشر المرء مع من أحب. تريد أن تحشر مع من؟ سألك بالله، مع محمد عليه الصلاة والسلام، مع إبراهيم وموسى وعيسى، مع أبي بكر وعمر، مع عثمان وعلي، مع طلحة بن عبيد الله، مع بلال المؤذن الأول، مع من تريد أن تحشر؟ أم ولا أريد أن أسمي، مع تلك المغنية الساقطة أو الراقصة الفاجرة أو الممثلة الخليعة، تريد أن تحشر مع من؟ أجب على نفسك بهذا السؤال، أجب وكن صادقا مع نفسك. يحشر المرء مع من أحب. من يضمن لي ما بين الحيين وما بين فرجي أضمن له الجنة، حديث صحيح. الذي يضمن لسانه وفرجه لا في حرام لا باللسان ولا بالفرج، الجنة مضمونة لك. أكثر ما يدخل الناس النار ما هو؟ الفم والفرج. إذن اتق الله وانتبه. يقول أحد اليهود، اسمع قبل أن نختم، يقول أحد اليهود، نحن اليهود، وكان صادقا في هذه الكلمات، يقول نحن اليهود لسنا إلا سادة العالم. نحن سادة العالم ومفسديه ومحركي الفتن فيه وجلابيه. هل صدق في هذا العصر؟ والله صدق. هم يسوسون العالم طبعا بأمر الله. نعم كتبت عليهم الذلة إلا بحبل من الله وحبل من الناس، هم الذين تركوهم يفعلون هذا الكلام هذا الأمر. قال ومفسديه ومحرك الفتن. تظنون هذه أكثر الآن الفضائيات الخليعة ووسائل الدمار في الإنترنت وبعض المخدرات التي تبث في العالم، تظنون من وراء هذا كله؟ لو رجعت لوجدت الأمر أو المصدر الأساسي اليهود في العالم كله، يغرقون المسلمين بهذا. سمعت محمد بن القاسم؟ ولعلي أخبرتكم بخبره. هذا الشاب عمره 17 سنة يقود جيشا، فيه أبو بكر وعمر. أين شباب المسلمين في هذا الزمن؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه. شفتم في أفلام عن البوسنة أقل من 20 سنة، والله رأيتهم مقتولين، أحدهم بالفيلم المصور وهو يبذل مبتسم. والله يا أخوة أنت لما تراه بدمع عينك وتأسف على حالك تقول لي والله فاز عبد الله بن حرام يطعن، ياخذ الدم المطعون الان يموت، خذ الدم ومسح وجهه وقال الله اكبر في استوى رب الكعبه ثم يموت. انظر الى الاوائل وانظر الينا، اولئك يموتون لنصر دين الله وهذا يموت في ابره مخدر. رايت الفرق بين هذا وهذا؟ افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون من وسائل الحرب على الشباب في هذا الزمن، بل على الشابات، بل على الرجال، أن يؤثر الناس على المسلمين في الحضارات الغربية، حتى صوروا الحضارة الغربية أن لا عيب فيها ولا شيء شيء في هذه الحضارات، حتى صار الشباب اليوم يتأثرون بالملابس، باللغة، يتكلمون كلمات ليست إسلامية، سلامهم تحيتهم ليست إسلامية، ملابسهم تغيرت، شعورهم تغيرت، أحاديثهم تغيرت، مجالسهم تغيرت. ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ تأثروا بالحضارات الغربية. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. بعضهم يفتخر، أنا ولدي يدرس في مدرسة إنجليزية، يفتخر، يجي عن اختلاط وتضيع هوية الولد ويحتفلون بأعياد النصارى وبرأس السنة، بل يضعون بعض المرات الصليب على بعض احتفالاتهم. لا يهم هذا كله، حتى لو لم يصلي ما يهمه، يفتخر أنا ولدي مدرسة إنجليزية، أو يفتخر لأنه يقيم في بلاد الكفر، يفتخر بهذا، يفتخر لأن لهجته الآن ما هي عربية، أنه يتعلم لغات ليست لغات عربية وإسلامية. آخر قصة غلام، لما سمع الرجل يحثهم على الجهاد في سبيل الله، قال بعد المحاضرة وبعد الخطبة: يا شيخ أريد الجهاد. قال: أنت صغير، أنت ممنوع عليك الجهاد. قال: والله لا تحملني معك، أقسم بالله تأخذني معك الجهاد. قال: طيب. أردفه على دابته وسار، قبل أن يسير جاءته امرأة قالت: يا شيخ والله ما عندي شيء يتبرأ به إلا هذا الظرف، خذ الظرف. فتح الظرف، هذا الشيخ ليس فيه إلا ظفيرة المرأة شعرها، ما تملك شيء من الدنيا إلا شعرها، ما عندها لا مال ولا شيء. تقول وكتبت له رسالة: أسألك أن تجعل ظفيرتي فرسا لرباط لفرسك. هل هناك عند المرأة شيء غالي؟ من أغلى الأشياء التي عندها شعرها، لكن ما تملك شيء، مسكينة، قطعت الشعر ليجعل رباطا للفرس. ذهب الشيخ معه الغلام الصغير. أثناء المعركة بدأت المعركة ويرمون يترامون بالسهام والنبال. قال الغلام للشيخ: يا شيخ يا شيخ أعطني السهام. قال: أنت صغير. قال: أعطني. قبل أن يذهب للمعركة نسي أن نخبركم أن الشيخ أخذ العهد على الغلام. قال: يا غلام أحملك معي بشرط. قال: ما هو الشرط؟ قال: إن قتلت أن تشفع لي عند الله. قال: لا كذلك. أعطاه ثلاث أسهم. الغلام كان مستعد للجهاد، رمى بالسهم الأول، قال: بسم الله، فرمى نصراني وقتله. وكذا الثاني والثالث. لما اشتدت المعركة رمي الغلام بسهم فأصاب فأصيب، سقط من أعلى الدابة الغلام. نزل الشيخ ينظر إلى الغلام وهو الآن يحتضر يثير الدم، فقال له: تريد شيئا؟ قال: نعم، سلم لي على أمي وأخبرها بخبري. قال الشيخ للغلام: يا غلام وما أدراني من هي أمك، أنا شلون أعرف أمك؟ قال: يا شيخ أمي صاحبة الظفيرة. أرأيت إلى أمها في ذلك الزمن ابنها وشعرها؟ أمي صاحبة الظفيرة. قال الشيخ للغلام: يا غلام أذكرك العهد الذي بيني وبينك، أذكرك العهد الذي بيني وبينك. وما في الغلام. رجع الشيخ إلى البلد، طرق الباب، فتحت أخته الباب، أخت الغلام، قالت: أتبشرنا؟ قال: نعم أبشركم بموت ولدكم. قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، مات أبي فاحتسبناه عند الله، وقتل أخي الكبير فاحتسبناه إلى الله عند الله، والآن يموت أخي الصغير نحتسبه عند الله. دين الله جل وعلا يحتاج إلى أولئك الذين يتنبهون لدينهم ويحفظون دينهم وينشرونه في الآفاق. ماذا صنعت لهذا الدين؟ خاتمة حديثنا، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما تكلمنا وذكرنا في هذا الدرس، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأشكر في النهاية النادي العلمي القطري على هذا المجهود الكبير، الذي أرجو من الله عز وجل أن تحذو جميع النوادي حذوهم، وجزاهم الله كل خير.